أحبك وليكن حبك عذابي. أحبك حب لي مثل الفريضة حبيبي، منك أنا أنقل صوابي، صواب في الحشا بعدك نقيضة. أحبك وليكن حبك عذابي، أحبك حب لي مثل الفريضة حبيبي، منك أنا أنقل صوابي، صواب في الحشا بعدك نقيضة، صواب في الحشا بعدك نقيضة. خذت لأيامي من عمري شبابي، وندير الوقت بين بي ومضى. تمتع يا حبيبي في عتابي، لعلك تجرح الصمت وتغيظ. أحبك وليكن حبك عذابي، أحبك حب لي مثل الفريضة حبيبي، منك أنا أنقل صوابي، صواب في الحشا بعدك نقيضة، صواب في الحشا بعدك نقيضة. مجابي مطلبك مني مجابي، فداك روحي والدنيا العريضة. دخيلك سوي بي أجر وثوابي، بوصل منك يا روحي تفيض. أحبك وليكن حبك عذابي، أحبك حب لي مثل الفريضة حبيبي، منك أنا أنقل صوابي، صواب في الحشا بعدك نقيضة، صواب في الحشا بعدك نقيضة. نحيب الصوت من زودك تعبي، فرح لك ياك كله ما يعيض. أبي وياك أنا أكتب كتابي، قبل ما أموت من حبك غميضة. تلذذ كان يهنى لك عذابي، بطول الوقت تشتاه ومقيضة. أحبك وليكن حبك عذابي، أحبك حب لي مثل الفريضة حبيبي، منك أنا أنقل صوابي، صواب في الحشا بعدك نقيضة، صواب في الحشا بعدك نقيضة.